الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نستكمل بإذن الله ما توقفنا عنده، وقفنا عند باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. ثم بين الشارح رحمه الله أن إضافة المحظورات إلى الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه، فإن هذه المحرمات إنما حرمت بسبب الإحرام، بسبب الإحرام. إذا قال أي المحرمات بسببه، يعني الأشياء التي يمنع الإنسان من فعلها إذا شرع في الإحرام، وهي على سبيل الإجمال تسعة. ما هي؟ حلق الشعر، وتقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، والطيب، والوط، والنكاح، عقد النكاح، والمباشرة، بقي واحد، والصيد. وهذه تسعة تأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: أحدها حلق الشعر من جميع بدنه. والأصل فيها قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فجاء النص في الآية على حلق الرأس، وعدي إلى سائر شعر البدن، وهذه تعدية لأن سائر شعر البدن في معنى شعر الرأس. فقالوا إن حلق هذا الشعر مؤذن بالرفاهية، وهذا ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر. حكم الرأس والبدن في إزالة الشعر وفي الطيب وفي اللبس واحد، يعني لا فرق بين جميع أجزاء البدن في الشعر وفي الطيب وفي اللبس، لأنه جنس واحد فلا يختلف موضعه. قال: من جميع بدنه، لعدم التفريق بين الرأس وبقية البدن. والقول الثاني في المسألة أن المحظور حلق شعر الرأس فقط دون بقية البدن، لأنه الذي نص عليه في الآية. قال: يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. يقاس على الحلق المنصوص عليه في الآية النتف والقلع، لأنهما في معنى الحلق، وإنما عبر بالحلق في النص لأن الغالب أن يزال الشعر بالحلق. في الجملة أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره إلا من عذر للآية. وثانيا عندنا دليل آخر غير الآية، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. ففي الحديث دليل على أن الحلق كان محرما قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لما رآه أوذي بهوام رأسه. إذا كان عليه عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر بإبقاء الشعر، فإنه له أن يزيل هذا الشعر، يجوز له أن يرتكب هذا المحظور، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الدليل. والدليل الثاني حديث كعب بن عجرة المتقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. قال من فرح الله تعالى: ثاني تقليم الأظفار أو قصه، سواء كان الظفر في اليد أو في الرجل. قال: بلا عذر، للترخيص حال العذر، وهذا محل إجماع عند العلماء. والدليل في تقليم الأظفار ما هو؟ القياس على حلق الرأس لما فيه من الترفه. فقالوا: لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر. قال: فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفوره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. عندنا في هذه المسألة إزالة للشعر أو ظفر بلا فدية. والأصل كما مر معنا في حديث كعب بن عجرة أنه إذا وجد العذر جاز ارتكاب المحظور ما بقى الفدية، وهنا بين أنه لا فدية. فما الفرق بين المسألتين؟ من يعرف؟ حديث كعب بن عجرة أفاد أن المحرم إذا كان معذورا فله أن يرتكب المحظور ولا إثم عليه الفدية كذا، وهنا يقول لا فدية. ثم قال بعد ذلك ليزيد الإشكال، قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى. فالمؤلف رحمه الله يفرق بين صورتين، الصورة الأولى أن يكون الأذى حاصلا بذات الشعر أو بذات الظفر فهنا يزيله ولا فدية، أما إذا كان الأذى ليس بذات الشعر والظفر فهنا يزيله مع الفدية. فالضابط أنه إذا كان أذى من الشعر أو الظفر فلا فدية، وإن كان من غيرهما فتجب الفدية. هذا وجه الفرق بين المسألتين. وضح يا شيخ؟ فهنا لا تجب الفدية في المسألة الأولى لأن الشعر أذى، فكان له رفع أذاه من غيره، فكان له رفع أذاه من غيره أو رفع أذاه من غيره فدية كالصيد الصائل عليه. يعني قالوا هذا الشعر نعطيه حكم الصيد الصائل، له أن يقتله بلا جزاء، فهذا الشعر له أن يزيله بلا فدية. وكذا إذا قص من كسر من ظفره فإنه يؤذيه بقاؤه بسبب من ذات الظفر فلا فدية، أشبه الشعر المؤذي. وهذا يفارق ما إذا كان قد حلق الشعر لقمل أو صداع أو نحو ذلك فإنه تجب الفدية لأن الأذى من غير الشعر. قال فإن خرج بعين شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما، يعني في صورة أن يزيل الشعر أو الظفر للأذى الحاصل به، وعندنا صورة أخرى أن يزيل الشعر أو الظفر مع الجلد، لذا قال أو زال مع غيرهما. في هذه الصورة قال لا فدية أيضا. فلماذا؟ قالوا لا تجب الفدية إذا زال الشعر بقطع الجلد، فهنا لا فدية لأن الشعر تابع لغيره والتابع لا يضمن. نعم، لأن الشعر تابع للجلد والتابع لا يضمن، تابع لغيره، فهو ليس مقصودا لذاته. قالوا كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يجب عليه ضمان الأهداب وإنما يضمن العينين. قال ومن حلق رأسه بإذنه وسكت ولم ينهه فدا. في هذه الصورة يبين أنه لو لم يكن فاعلا لفعل الحلق إلا أن له حكم الحالق، يقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه فأضاف الفعل إليه وجعل الفدية عليه. وكذا قالوا لو حلقه مكرها أو نائما فلا فدية على المحلوق رأسه، فلا فدية على المحلوق رأسه. لماذا؟ لأنه لم يوجد منه الفعل. فالمقصود أن يوجد منه الفعل أو أن يأذن فيه أو أن يسكت ولا ينهى عن الذي يحلق. قال ويباح للمحرم غسل شعره، فعل هذا عمر وابن عمر ورخص فيه علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين. هذا في غسل الشعر، قال بسدر ونحوه. أما أن يغسل الشعر بالسدر فهذا محل خلاف، سواء كان غسل الشعر بالسدر أو بما يماثله من الصابون أو الأشنان أو غير ذلك، فهذا على المذهب جائز. دل عليه من يعرف؟ دل عليه أحسنت، ماذا قال؟ قال اغسلوه بماء سدر. دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقصت ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بماء السدر مع بقاء حكم الإحرام في حقه، فيقاس على السدر غيره مما يشابهه. هذا المذهب أن الاغتسال بالسدر ونحوه جائز. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن الغسل بالسدر ونحوه مكروه لكن لا فدية فيه، مكروه ولا فدية فيه، مكروه لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقطع الشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين، وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلما ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكين، وثلاثة فعليه دم أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله ضابط الحلق والتقليم الذي تترتب عليه الفدية من حيث القدر، فبين أنه إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين فإنه لا دم، وإنما يجب عليه أن يطعم مسكينا فيما إذا حلق شعرة، ويطعم مسكينين فيما إذا حلق شعرتين. قال: فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها، إزالة بعض الشعرة له حكم إزالة الشعرة كاملة، لأن إزالة الشعر غير مقدر بمساحة من حيث مساحة الشعر، فيجب في الشعر سواء طال أو قصر، سواء طالت الشعرة أو قصرت. قال: فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين. قالوا: لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه، يعني يضمن الشعر في الجملة كله فيضمن بعضه كذلك، كالصيد، كما لو قتل بعض الصيد. قالوا: وهنا يجب الإطعام، لأن الشارع عدل عن الحيوان إلى الإطعام في جزاء الصيد كما سيأتينا، وهنا أوجب الشارع الإطعام مع الحيوان على وجه التأخير، فيجب أن يرجع إلى الإطعام فيما لا يجب فيه الدم. لما كان الإطعام يقوم مقام الذبح فيما فيه التأخير في فدية الأذى وفي جزاء الصيد، فهنا عند تعذر الذبح لكون المحظور يسيرا كما لو كان شعرة أو شعرتين، ننتقل إلى البدل وهو الإطعام. وقال: والأولى أن يطعم مدا، لأنه أقل ما وجب بالشرع فدية، فكان واجبا في أقل الشعر. قال: وثلاث شعرات فعليه دم. الثلاث شعرات قالوا: لأنه أقل الجمع، فهو الذي يقع عليه الجمع المطلق. هذا المذهب، أن العبرة بحلق ثلاث شعرات فأكثر. القول الثاني في المسألة أن العبرة بحلق ما به إماطة الأذى، بحلق ما به إماطة الأذى. ثم بين ضابط ذلك فيه تقليم الأظفار، فبين كذلك أن تقليم ظفر فيه طعام مسكين، وأن تقليم ظفرين فيه طعام مسكين، والتقليم ثلاثة أظفار فيه دم. قال: فعليه دم. هذا لفظ الزاد، يعني هذا كلام الحجاوي في الزاد، فعليه دم. فظاهر الإطلاق يفيد، ظاهر الإطلاق يفيد أن عليه شاتا، فيقتضي وجوب الدم عينا، يعني وجوب الشات، وليس الحكم كذلك، بل إنه هنا مخير بين ذبح شاة وطعام ستة مساكين وصيام ثلاثة أيام. فقالوا: لعل المؤلف رحمه الله وكل التفصيل في الدم إلى بابه، لأن فدية الأذى فيها الحكم الوجوب على التخيير لا على التعيين. ثم بين الشارح أن المقصود بالدم فدية الأذى على التخيير بين الثلاثة المذكورة في المتن. لماذا يتجب عليه الفدية؟ لأنه أزال ما منع إزالته، ما منع إزالته لأجل الترفق قياسا على الشعر كما مر معنا، فوجبت عليه الفدية. وقالوا: عدم ورود النص في تقليم الأظافر لا يمنع قياسه على المنصوص، كما قسنا شعر البدن على شعر الرأس، فنقيس الأظفار على شعر عموما. ثم بين رحمه الله أنه إذا كان قد خلل شعره وشك في سقوط شيء من الشعر فإنه لا تجب عليه الفدية، لذا قال: استحبت. فنقول: الشعر الساقط من الإنسان إذا كانت الشعرة ميتة فلا شيء عليه، لو كانت تيقن أنها ليست ساقطة من الشعر الثابت، إذا كانت ميتة فلا شيء عليه. أما إذا كانت من الشعر النابت ففيها الفدية، لأنه قد أزال هذه الشعرة بفعله. فإذا شك فيها، يعني وجد شعرات في ملابس الإحرام وشك هل هي من الشعر النابت أو من الشعر الميت، فما الحكم؟ لا يجب عليه. لماذا نقول بأنه لا يجب عليه ابتداء؟ لأن الأصل عدم، لأن الأصل براءة الذمة. فهنا إذا شك فيها فالأصل نفي الضمان، والأصل براءة الذمة، فلا تجب الفدية بالشك. ولماذا نقول بالاستحباب؟ احتياطا براءة للذمة، احتياطا براءة للذمة. نعم. الثالث: تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصق، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث تغطية رأس الذكر، أشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بناصق فداه. ما حكم تغطية الرأس في حق المحرم الذكر؟ محرم، انعقد الإجماع عليه كما حكاه ابن المنذر. ثانيا قالوا دل على تحريم تغطية الرأس في حق المحرم، أي دليل؟ من يعرف؟ الذي وقع أقصف الناقة. أي نعم. وقال ولا تخط رأسه. أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فهذا يفيد أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. الدليل الثالث، ها عندنا دليل صريح، ما دليل لبس المخيط؟ ما دليل تحريم لبس المخيط؟ أحسنت. وفيه حديث ابن عمر في ما يلبس المحرم من الثياب، أكرمك الله، قال منها ها البرانس، والبرانس فيها ما يغطي الرأس، لذا قالوا دل. وكذلك العمائم، وكذلك العمائم، فقالوا دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في لبس المحرم على المنع من لبس العمامة والبرانس، وفيهما ما يغطي الرأس أو فيهما تغطية للرأس. طيب، ثم يبين مالف رحمه الله أنه لا فرق في هذا الملبوس على الرأس، أو لا فرق في هذا الذي غطى الرأس بين أن يكون معتادا أو غير معتاد، معتادا كعمامة وبرنس، أو غير معتاد كما لو وضع كتابا أو ورقا، لذا قال كقرطاس، والقرطاس هو الورق الذي أو هو الذي يكتب فيه. قال وطين ونورة وحناء أو عصبة وبسير، يعني كما لو عصب رأسه إصابة بسير، هذا كله قالوا داخل في ستر الرأس وتغطية الرأس، وهو ممنوع منه سواء كان معذورا أو كان غير معذور، ويترتب على ذلك الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك، كل حديث كعب بن معجر رضي الله عنه المتقدم. قال أو استظل في محمل، ننتقل إلى محل الخلاف. إذا كان قد استظل في محمل من غير أن يلاصق المحمل رأسه، عندنا في لفظ الزاد لو لاحظتم قال ومن غطى رأسه بملاصق، فالضابط أن يكون الغطاء ملاصقا للرأس، كذا؟ طيب، في الروض الشارح صرف الحكم إلى حالة غير الملاصق أيضا، فجعل الستر بغير الملاصق من محظورات الإحرام، لذا قال واستظل في محمل، وهو المذهب عند المتأخرين، وهو المذهب عند المتأخرين. قال واستظل في محمل، هكذا ضبطه الجوهري كالمجلس، وعكسه ابن مالك، عكسه يعني الضبط الأول محمل والثاني محمل، والمقصود به المركب الذي يركب عليه على البعير. ما دليل المذهب في تحريم تغطية الرأس بغير الملاصق كالمحمل؟ دليل، وأولا أن عطاء روى أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه، يعني لفعل ابن عمر. ثانيا روي عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل وقد رفع عليه ثوبا على عود يستره من الشمس، فقال أضحي لمن أحرمت به، أي أبرز للشمس، رواه الأثرم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا لأنه يستره بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه، يعني قياس على التغطية بملاصق بجامع الترفه في كل منهما. الدليل الرابع قالوا لأنه قد ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه، يعني الفرق بين الدليل الرابع والثالث أن الرابع نظر إلى الاستدامة والثالث نظر إلى الترفه، فقاس على الملاصق بكونه مستداما. هذا المذهب عند المتأخرين. يقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يكره لكن لا يحرم تغطية الرأس بغير الملاصق مثل استظلال بالمحمل أو بالمحمل. القول الثالث أنه يجوز من غير كراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني عندنا قول ثاني رواية عن أحمد بالكراهة واختيار الموفق، القول الثالث أنه يجوز بلا كراهة. ودليل الجواز بلا كراهة حديث أمي الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. هذا دليل في وضوح. والدليل الثاني قالوا لأنه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال، يعني القياس على استظلال بغير الملاصق من البناء ونحوه. هذا القول الثاني وهذا دليله. قال ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. قالوا لا شيء عليه إن حمل على رأسه شيء أو وضع يده عليه لأنه لا يستدام. كانك محمد تقول ما الفرق بين الصورتين؟ نعم، عندنا الصورة السابقة يقول استظل في محمل تابع له، بينما إذا كان قد حمل على رأسه شيء فقالوا إن هذا ليس من محظورات الحرام لأنه لا يستدام، بينما المحمل أو المحمل يستدام. وكذا قالوا لو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود فإن هذا جائز، لحديث أم الحسين السابقة في قصة أسامة وبلال لما رفع على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يستره من الحر. على الصورة السابقة حملوه على الصورة السابقة، وهنا في هذه الصورة قالوا بالجواز. إذن على المذهب عندنا صورتان، الصورة الأولى الاستظلال بالمحمل وغيره مما هو يستدام، فهذا الذي يستدام كما لو ركب مركبا على البعير فيه فيما يغطي رأسه مما يستدام قالوا هذا من محظورات إحرام، هذا المذهب عند المتأخرين. الصورة الثانية لو كان قد حمل عليه ثوب أو مثل المظلة الآن، ففي هذه الحالة قالوا لا بأس. لماذا؟ لأن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بلال وأسامة. لا تستدام، قالوا مؤقتة. والإمام أحمد رحمه الله أجاب بأن هذا الاستظلال يسير لا يراد الاستدامة للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل، قالوا هذا يسير لا يراد للاستدامة. طيب لذا قال لا إن حمل عليه، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون هو الحامل أو أن يكون حامل غيره. إذا قال لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. طيب الاستظلال بالخيمة أو الشجرة أو البيت دليله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها، رواه مسلم. والدليل الثاني قالوا لأن هذا لا يقصد به الترفه في البدن عادة، بل يراد بالبيت والخيمة ونحوهما جمع الرحل وحفظه ولا يقصد به الترفف في البدن. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لمس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد، ولا فدية. الرابع لبسه المخيط، وذكر الشارح رحمه الله أن الماتن أشار إليه بقوله ولبس ذكر المخيط مخيطا فدا. لبس المخيط بمحظورات الإحرام دل عليه أولا الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا ورس، متفق عليه. فهنا قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الملبوسات وألحق أهل العلم بها غيرها مما يشبهها في الهيئة، فقالوا يشبه المذكورات الجبة والدراعة والتبان وشبه ذلك. والضابط في هذا في المخيط أنه لا يجوز للمحرم أن يستر بدنه بما عمل على قدر البدن أو بما عمل على قدر عضو منه. فالضابط في المخيط أنه ما كان محيطا بالبدن أو محيطا بعضو من البدن، ما كان محيطا بالبدن أو كان محيطا بعضو من البدن. فقالوا القميص محيط بماذا؟ بالبدن. والسراويل محيط بماذا؟ ببعض البدن، ببعض البدن. والقفاز وكذلك القفازان محيطان ببعض البدن لأنهما محيطان باليدين، والخفان محيطان بالرجلين ونحو ذلك. بالبدن أو ببعض البدن، أو نقول ما كان محيطا بالبدن أو ببعض البدن. أما التعبير بالمخيط فهذا يعني اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء، ويقال ان اول من ها النخعي، ابراهيم النخعي رحمه الله، اول من استعمل هذا الاصطلاح والثبع عليه الفقهاء هو ابراهيم النخعي رحمه الله. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع اهل العلم، واجمعوا على ان المراد بذلك الذكور دون الاناث. في اللبس لا فرق بين ان يلبسها كثيرا او قليلا، فلا فرق فيه من حيث حيث المقدار. طيب، قال: لا يعقد عليه رداء ولا غيره. من مقصود بعقد الرداء؟ نعم حسنت. وهنا الكلام عن الرداء، ثم قال بعد ذلك: إلا إزاره، للتفريق بين الرداء والإزار. طيب، عندنا في هذا السطر يعني عدد من المسائل. المسألة الأولى: لا يعقد عليه رداء ولا غيره، يعني على المذهب ليس للمحرم أن يجعل للرداء زرا أو عروة، ولا أن يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط، ولا يغرزه في إزاره أبدا، يعني لا يكون هناك تثبيت للرداء. قالوا: لأنه إذا فعل ذلك كان في حكم المخيط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قالوا: روى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده؟ والسائل محرم. قال ابن عمر: لا تعقد عليك شيئا. وعلى المذهب قالوا: لو أتى بمنديل فشد وسطه عليه كالحبل جاز، إذا أتى بمنديل فشد وسطه به كالحبل جاز، بشرط ألا يعقده، بشرط ألا يعقده، لأن هذا المنديل ليس رداء، بينما الرداء ليس له ذلك. قال أحمد: في محرم حزم عمامة على وسطه لا يعقده لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض، يعني الضابط في الجزء العلوي من البدن الرداء وما يشبهه من المنديل ونحوه ألا يعقده، يضع على بدنه ما شاء مما ليس محيطا بالبدن ولا بعضو منه لكن بدون عقد. هذا المذهب، تصور. طيب، ننتقل إلى الإزار. قال: إلا إزاره، لأنه في الجملة الأولى عمم، قال: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، هذا يشمل جميع البدن والعبرة بالرداء. ثم انتقل إلى الإزار، قال: إلا إزاره. والإزار يجوز عقده، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ستر عورة، فيباح له ذلك كما أبيح اللبس للمرأة لأجل ستر العورة. قال: إلا إزاره، هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني قال: ومنطقة. المنطقة قالوا هي كل ما شددت به وسطك، كل ما شددت به وسطك. طيب، المنطقة لا يعقدها عليه إلا بشرطين. قال: إلا إزاره، ثم قال: ومنطقة وهميان فيهما نفقة مع حاجة لعقد. في المنطقة والهميان يجوز عقدهما بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيهما نفقة، والشرط الثاني أن يحتاج لعقدهما. واضح؟ أن يحتاج لعقدهما، يأتينا الشرط الأول أن يكون فيهما نفقة، والشرط الثاني أن يحتاج لعقدهما، العقد يعني يحتاج للربط. ستأتينا، لكن الآن يعني نفصل المسائل عن بعض. المسألة الأولى عقد الرداء، المسألة الأولى الإزار، الثانية الإزار، المسألة الثالثة المنطقة والهميان، ولها ما حكم واحد وهو أنه لا يجوز فيهما العقد إلا بشرطين: أن يكون فيهما نفقة وأن يحتاج للعقد. طيب، المنطقة الأصل أنه ليس للمحرم أن يعقد عليه منطقة. لماذا؟ لأنه يترفه بهذا العقد أشبه اللباس، تمام؟ ولا بد أن يلحظ في العقد المذكور أن لا يكون محتاجا إليه، إذا كان محتاجا إليه فإنه يجوز له ذلك، كما لو كان في ظهره وجع فيجوز له أن يعقد المنطقة. فإذا فعل ذلك يعني عقد المنطقة لأجل الوجع لكن ليس فيه منافقة، فهنا له ذلك وعليه الفدية كما لو حلق رأسه. يعني إذا كان محتاجا لوضع المنطقة، لعقد المنطقة من وجع ظهر ونحوه، فإنه يجوز له ذلك مع الفدية. أما الحاجة أما الجواز فالحاجة هو موجوب الفدية، لأن هذا أمر نادر أشبه حلق الرأس لوجع حلق الرأس لوجع الرأس، فجاز مع الفدية. طيب، وبهذا يعلم أن المنطقة لها حالان: إما أن يكون فيها نفقة أو لا يكون فيها نفقة، صح؟ فإذا لم يكن فيها نفقة فحكمها ما سبق، أن لا حكم المخيط، من حيث إنه ليس له أن يعقدها، فإذا عقدها لحاجة جاز له ذلك مع الفدية، وإذا كان لغير حاجة أثم مع الفدية، تمام؟ يعني لها حكم الملبوس إذا كان ليس فيها نفقة. الصورة الثانية أن يكون فيها نفقة. ما معنى فيها نفقة؟ تصور يعني يكون فيها مكان لوضع المال فيه. فإذا كان فيها نفقة فيكون حكمها حكم الهميان. عشان تتضح، هي ثلاث أحوال: الحالة الأولى الرداء على المذهب لا يعقد مطلقا، الحالة الثانية الإزار يعقد مطلقا لما فيه من حاجة من لما فيه من حاجة ستر العورة، الحالة الثالثة المنطقة والهميان. المنطقة كما ذكرنا شيء كالحزام يشد به الوسط، فهذه إذا كانت بلا نفقة ففيها الفدية، وإذا كانت فيها نفقة فلا فدية. ننتقل إلى الهميان. ما المراد بالهميان؟ الهميان شيء يشبه تكة السراويل توضع فيه الدراهم والدنانير ويشد على الحق، يعني هو أشبه ما يكون الآن في الحزام. فهذا الهميان قالوا هو مباح للمحرم لما روي من لما لأنه روي قد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقالت عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك، وقال ابن عباس أوثق عليكم نفقاتكم، وقالوا لأنه مما تدعو إليه الحاجة فجازك عقد الإزار. إذن الهميان إذا كان فيه نفقة ويحتاج لعقده فيجوز عقده لما فيه من الحاجة العامة كالحاجة الحاصلة في شد في عقد الإزار. وضح لنا يا شيخ؟ إذا عند المنطقة والهميان حكمهما واحد، فإذا كان فيهما نفقة مع حاجة للعقد جاز بلا فدية، فإذا اختل أحد الأمرين لم يجوز فإن فعل عليه الفدية. ماذا قلت يا شيخ؟ المنطقة والهميان كان من حيث التصور يعني كان شيخ الأصل المحسن لا يجوز إلا لحاجة النفقة، هذا المذهب. لكن طبعا نقول إذا كان يحتاج للعقد يعني يحتاجه للعقد فله حكم العقد. نعم طيب، يعني إذا كان يحتاجه لستر عورة فله حكم ستر العورة. من الأدلة على منع أو على منع من المنطقة والهميان للمحرم في غير هذه الصورة أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره المنطقة والهميان للمحرم. إذا قالوا في المذهب كراهة ابن عمر لهما محمولة على عدم النفقة أو على عدم الحاجة. وقوله رحمه الله محاجة لعقد، هذا القيد الثاني يفيد أنه إذا كان يمكن أن تثبت المنطقة أو أن يثبت الهميان بلا عقد فإنه ليس له أن يعقد. قالوا كما لو ثبت ذلك بإدخال السيور بعضها في بعض فإنه ليس له أن يعقد لأنه لا حاجة إلى العقد. فإذا لم يثبت إلا بالعقد جاز، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ننتقل إلى النعلين والسراويل فيما إذا لم يجدهما فينتقل إلى البدل. إذا لم يجد النعلين ينتقل إلى الخفين، وإذا لم يجد الإزار فإنه ينتقل إلى السراويل. طيب، إذا لم يجد المحرم إزارا فله أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين. قالوا بلا خلاف، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فلم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، متفق عليه. هذا دليل على الإباحة، وهو صريح في الإباحة، وهو أيضا ظاهر في إسقاط الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفدية في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الخفين عند عدم النعلين، وأمر بلبس السراويل عند عدم الإزار، ولم يأمر بالفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقالوا أيضا لأن هذا الحكم خاص بحالة عدم الأصل، يعني خاص بحال العذر فلا تجب الفدية. ما حكم قطع النعلين؟ ما حكم قطع الخفين عفوا؟ إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، ما حكم أن يقطع الخفين ليكون كالنعلين على المذهب؟ ها؟ يجب كذا؟ هنا لم يذكر شيئا، لم يذكر شيئا. قال وإن لم يجد النعلين لبس الخفين، ولم يذكر قطع الخفين. هم استدلوا بنفس الحديث. ما أي حديث؟ حديث ابن عباس ليس فيه القطع. وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ لا، هذا حديث آخر. أين هذا؟ موجود عندك؟ حديث ابن عباس. أيوة. لا، هذا حديث ثاني. من يجد أي خمس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لا، هذا حديث آخر. حديث ابن عمر هذا. قد يكون مروي عن ابن عباس. قال ثبت عن ابن عباس أنه قال لم يقل ليقطعهما. تمام. طيب، إحنا عندنا سم. الحرمة. ماذا على الحرمة؟ نذهب على الحرمة، يعني حكم قطع أن الخفين عدم النعلين التحريم عند المتأخرين من الحنابلة. والمسألة فيها شيء من التفصيل، لأن المسألة فيها دليلان، فيها حديث ابن عباس وليس فيه الأمر بالقطع، وفيها حديث ابن عمر وفيه الأمر بالقطع. فالمذهب أن القطع محرم أولا لحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق، وجاء في حديث جابر عند مسلم مثله، وليس فيه يخطب بعرفات، ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول علي رضي الله عنه قطع الخفين فساد. الدليل الثالث قالوا لأن خف ملبوس أبيح لعدم غيره، فيشبه لبس السراويل من غير فتق، يعني كما أن السراويل لا تفتق فإن الخفين لا يقطعان. الدليل الرابع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن المشهور في المذهب عند المتأخرين هو تحريم قطع الخفين عند عدم النعلين. هناك رواية أخرى عن إمام أحمد أنه قال ولا يقطعهما، قال ولا يقطعهما ولا فدية. فهذه الرواية طبعا عدم القطع من المفردات، عدم القطع من المفردات، رواية الإمام أحمد ولا يقطعهما، منهم من حملها على التحريم وهو المشهور، ومنهم من قال بل المراد لا يلزمه قطع الخف، فحملوا الرواية على ماذا؟ على الإباحة، لا يلزمه، يعني له نقطع وليس له نقطع. فلذا من الحنابلة من قال بجواز القطع، ومنهم من قال بل الأولى القطع، وهو اختيار من قدامة رحمه الله. والقول الرابع وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أن القطع واجب، فإن لم يقطع فعليه الفدية، فإن لم يقطع فعليه الفدية. فالقول الأخير أخذ بحديث ابن عمر، والكلام في الجمع بين الحديثين كلام طويل، لكن ملخص الأقوال في المسألة عند الحنابلة هي هذه: المشهور في المذهب عند المتأخرين تحريم القطع، ومنهم من حمل رواية إمام أحمد على الجواز، ومنهم من حملها على أن الأولى القطع، على أن الأولى القطع، ومنهم من لم يحمل الرواية، منهم من قال بأن الأولى القطع لأجل العمل بحديث ابن عمر، ومنهم من قال يحرم يجب القطع. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولي نوفر وياسمين وبان وماء ورد. وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق في قطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. هذا محظور الخامس وهو الطيب. والأصل فيه أو الدليل على كون محظورات حرام أولا الإجماع، ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه بطيب، رواه مسلم، وفي لفظ ولا تحنطوه، والحديث في الصحيحين. فلما قالوا لما منع الميت من الطيب لإحرام فحي من باب أولى، فإذا تطيب فعليه الفدية، إذا تطيب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه فعل ما حرمه الإحرام فتلزمه الفدية كاللباس. وعلى المذهب يحرم عليه أن يطيب بدنه، ويحرم عليه أن يطيب ثيابه حال الإحرام. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس من ثيابه شيء، أو لا يلبس من ثيابه شيء مسه الزعفران والأرص، متفق عليه. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، هذه أدلة كون الطيب من محظورات الإحرام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من صور التطيب، فبين أنه إذا طيب بدنه أو ثوبه أو طيب شيء منهما فإنه يدخل في المحظور. قال أو استعمله في أكل أو شرب. قالوا استعمال الطيب في الأكل والشرب يحصل به الترفه الحاصل بالتطيب، يحصل به الترفه الحاصل بالتطيب، فقالوا إذن يشبه هذا الطيب النيء. وقالوا المقصود من الطيب رائحته، وهي باقية فيما إذا استعمل في الأكل والشرب. قال أو استعمله في أكل أو شرب. هل كل استعمال للطيب في الأكل والشرب يجعله من محظورات الإحرام؟ العبرة في المذهب في هذه المسألة ببقاء الطعم أو الريح. أما بقاء اللون فلا أثر له. يعني عندنا طعم وريح ولون، بقاء اللون لا أثر له، وبقاء الطعم أو الريح يجعله من محظورات الإحرام. فإذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فداء، ولو كان مطبوخا أو مسته النار. أما إذا كانت رائحته قد ذهبت وبقي طعمه فالمذهب كذلك، يعني إذا بقيت الرائحة فقط أو الطعم فقط فدية. أما إذا ذهب كلاهما فإنه لا فدية. فإن بقي اللون فقط دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه وهو الرائحة والطعم. قال أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب. في هذه الأحوال يكون قد استعمل الطيب فيشبه شم الطيب فهو ممنوع من قال أو شم قصدا طيبا. هذا المذهب أن أي شم للطيب على سبيل التقصد ولو كان ليس بغرض التلذذ من محظورات الإحرام إذا كان بقصد. قول ثاني في المسألة أنه يحرم قصد شم الطيب إذا كان لأجل التلذذ، أما إذا كان ليختبره لأجل أن يشتريه فإن هذا جائز. هذا قول الثاني. قال أو تبخر بعود ونحوه. التبخر بالعود له حكم استعمال التطيب، لأن استعمال العود على وجه التطيب كذلك استعمال العود على وجه التطيب يكون بالتبخر. قال أو شم قصدا ولو بخور كعبة آثمة وفدا. ثم بين أفرادا للطيب وذكر منها المسك والكافور، وذكر أيضا الورس. والورس قالوا هو نبات أصفر يكون باليمن. قال والينوفر هكذا الينوفر، يعني في التعريف ثم يبدأ من ينوفر، وهو ضرب من الرياحين طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبر وبقر أهلية ولو توحشت، ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغريبا للحظ، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس قتل صيد البر واصطياده. هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. قال قتل صيد البر. أما قتل صيد البر فهو محرم إجماعا على محرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال واصطياده دل عليه قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن يحرم القتل ويحرم الاصطياد، وخص ذلك بالبر لما سيأتي من جواز صيد حيوان البحر. قال وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا. ما ضابط الحيوان الذي يعد صيدا يحرم على المحرم صيده؟ يعني ما الحيوان الذي إذا صاده المحرم أو قتلوا فيه الجزاء ويحرم عليه ذلك؟ قالوا هو ما جمع ثلاثة أوصاف من يعرفها؟ مأكولا بريا وحشيا. أحسنت. أن يجمع ثلاثة أوصاف، الأول أن يكون وحشيا، والثاني أن يكون مأكولا، والثالث أن يكون بريا. وما تختلت صفة من هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا جزاء فيه ولا يعد من الصيد المحرم على المحرم. قال وإن قتل صيدا، فالأول أن يكون ضابط الأول أن يكون وحشيا. أما غير الوحشي فإنه لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج ونحوها. الثاني ضابط الثاني أن يكون مأكولا. أما غير المأكول فإنه لا يحرم عليه قتله كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات، فهذا لا جزاء فيه. الثالث أن يكون من صيد البحر، أما صيد أن يكون من صيد البر، أما صيد البحر فإنه لا يحرم على المحرم بغير خلاف لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا. يمكن أن نحمل كلمة صيدا على المتوحش فيكون هو الوصف الأول، والمأكول الوصف الثاني، والبري الوصف الثالث. قال بريا أصلا. العبرة في أن يكون وحشيا أصلا، وفي أن يكون أيضا بريا أصلا. فصيد البري ما كان وحشيا أصلا لا وصفا. فعندنا حيوان هو وحشي لكنه تأهل كالحمام والبط، فهنا إذا قتله ففيه الجزاء اعتبارا بأصله، اعتبارا بأصله، لأن الحمام والبر وحشي، الحمام والبط وحشي، فإذا تأهل استأنس فإنه لا يخرج هذا عن كونه صيدا. قال كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. فهنا العبرة أيضا بالأصل، فالإبل والبقر هي أهلية ليست وحشية، فإذا استوحشت فإنها لا تصير صيدا، لا تصير صيدا، فالعبرة بالأصل. إذن لا ضمان إن توحش الأهلي من الإبل أو البقر أو غيرهما فإنه لا يحرم قتله للأكل ولا جزاء فيه. قال أحمد رحمه الله في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها، لأن الأصل فيها أنها إنسية أو أهلية. طيب ما دليل أن ضابط الصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة؟ ما الدليل؟ قالوا بأن غير هذا إما أن يكون أهليا أو أن يكون محرم الأكل، غير هذا إما أن يكون أهليا أو أن يكون محرم الأكل. أما الأهلي فإنه ليس بصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الهدايا والضحايا مع تحريم الصيد على المحرم. أما محرم الأكل فهذا يباح قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل بعض غير المأكول بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: خمس من الفاسق يقتلن في الحلي والحرم، الحداة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور متفقون عليه. فقالوا يقاس على هذه المذكورة غيرها مما لم يقم دليل على تحريم قتلها. طيب قال ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، يعني عندنا الصيد اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة، تولد من هذا الصيد شيء آخر، تولد من هذا الصيد ومن غيره حيوان آخر كالمتولد بين المأكول وغيره، يعني عندنا حيوان مأكول عندنا حيوان غير مأكول، تولد منهما حيوان جديد مثل ماذا؟ جيد البغل صحيح. وكذلك أيضا السمع، قالوا متولد من الضبع والذئب، السمع متولد من الضبع والذئب، فالضبع مأكول صيد والذئب غير مأكول، فهنا نقول يغلب جانب الحظر فيكون صيدا، أو نقول يغلب جانب الحظر فلا يجوز صيده. طيب قال كالمتولد بين المأكول وغيره، مثلنا له، قال أو بين الوحشي وغيره، فعندنا حيوان تولد من حيوان وحشي ومن حيوان أهلي، فهذا مثل ما ذكرتم فيما لو تولد مثلا من الحمار الوحشي مع الحمار الأهلي، فهنا من حمار من وحشي مع أهلي تولد منه، فهنا نغلب جانب الوحشية الصبر فلا الصيد فلا يصاد. قال أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، فهنا اجتمع في هذه الصور مبيح وحاضر فنغلب جانب الحاضر، نغلب جانب التحريم. طيب ونلاحظ فيما سبق أنه يعامل بالأشد فيهما، فالسمع مثلا يعامل بالأشد فنعطيه حكم الضبع من حيث أنه لا يصاد، ونعطيه حكم الذئب من حيث أنه لا يؤكل. لاحظتم؟ نغلب التحريم في الجانبين. فعندنا السمع المتولد من الضبع والذئب نعطيه حكم الضبع فنقول لا يجوز صيده للمحرم، لا يجوز صيده هنا، ولا يجوز أكله، نعطيه حكم الذئب. ففي الصيد نغلب جانب جانب أنه مأكول، وفي الأكل نغلب جانب أنه غير مأكول. صور. قال أو تلف الصيد المذكور في يده بمشارة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة أو بنوالة آية أو جناية دابة ومتصرف في فعله جزاؤه. يحرم على المحرم أن يصيد بنفسه، ويحرم عليه أيضا أن يدل بالإشارة أو بغيرها من طرق الإشارة، وكذا يحرم عليه أن يعين بأن يناول آلة أو غير ذلك، وكذا لو تلف الصيد بجناية دابة ومتصرف فيها فعليه جزاؤه، لأنه يضمن هذا الحيوان فيكون عليه جزاؤه. إذن يحرم على المحرم الدلاء على الصيد وإشارة إليه. ما دليل ذلك؟ دليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد حمار الوحشي وأصحابه محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فقالوا هذا يدل على أن التحريم متعلق بهذا الفعل بمعنى أنه لو وجد منهم لما جاز لهم أن يأكلوا. قالوا أيضا لأن هذا سبب إلى إتلاف صيد محرم عليه، فحرم كنصب الشرك كما لو وضع شركا أو فخا. أيضا ليس له أن يعين على الصيد بشيء، لحديث أبي قتادة أيضا وفيه ثم ركبت ونسيت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولون السوط والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، وفي رواية فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. وهذا كله يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة، لأن الصحابة امتنعوا من إعانة أبي قتادة على الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم. وقالوا أيضا لأن هذا إعانة على محرم فيحرم كالإعانة على قتل آدمي. إذا دل عليه فإنه يضمن، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلف الحلال غير المحرم الصيد، فإن الجزاء على المحرم، فإن الجزاء على المحرم. هذا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. طيب، الضمان يكون على الدال والمشير والمعين ومن له أثر في الذبح وحده دون الحلال، الضمان يكون على هؤلاء دون الحلال، إلا إذا كان القاتل محرما فيكون له فيكون عليه الضمان، لأنه يجتمع هنا التسبب المباشرة. فإذا كان القاتل محرما فإنه يختص بالحرمة. فإذا دل المحرم الحلال فصاد الحلال فيكون الضمان على المحرم دون الحلال. لماذا؟ لأن الحلال لا يحرم عليه الصيد، لأن الحلال حلال. قالوا إن دل ونحوه، إن دل من؟ المحرم ونحوه من وسائل الإعانة غير الدلالة محرما فالجزاء بينهما. إذا كانت الدلالة من الأول والصيد من الثاني فالجزاء بينهما. قالوا لأن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدا، فهما قد اشتركا في التحريم فيشتركان في الجزاء. وهذا القول من المفردات، وهذا من المفردات. نعم. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله أن المحرم لا يجوز له الأكل مما صاده، وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذا إذا كان له أثر في صيده، الحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه وأشار إليه؟ قالوا لا. قال كل ما بقي من لحمه متفق عليه. فالمفهوم أن لو كان أحد منهم قد أمره أن يحمل عليه وأشار إليه بشيء فإنه ليس لهم أن يأكلوا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه أعان عليه فأشبه ما لو ذبحه. قال أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله. كذا لو لم يوجد منه ذبح ولا صيد ولم يوجد له أثر وإنما صيد لأجله فإنه يمنع من الأكل. دليل ذلك حديث مشهور، حديث نعم حديث الصعب بن جثامة، في قصة صعب بن جثامة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وهذا فيه تحريم ما صيد للمحرم وفيه إباحة ما لم يصده ولم يصد له، فيه إباحة ما لم يصد أو لم يصد له، ما لم يصد ولم يصد له. فإذا أتي المحرم بصيد صاده الحلال ليس لأجل المحرم فالمحرم من يأكل كذا؟ طيب. قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. إذا حرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد لأنه دل أو أعان أو أشار أو نحو ذلك، أو كذلك إذا كان قد صيد لأجل هذا المحرم فيحرم على هذا المحرم لكنه لا يحرم على المحرم الآخر. قال لا يحرم على محرم غيره. دليل ذلك أولا قول عثمان رضي الله عنه أنه يروى أنه أهدي له صيد فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وقال إنما صيد من أجلي فقال لأصحابه كلوا. دليل الثاني أنه لم يصد من أجلي فحل له كما لو صاده الحلال لنفسه، يعني يحل المحرم الثاني لأن الحلال لم يصد لهذا المحرم، صاد المحرم آخر كما فيكون كما لو صاده الحلال لنفسه. طيب، فإذا صاده الحلال لمحرم جاز أن يأكل منه المحرم الآخر، ويجوز أن يأكل منه الحلال من باب أولى، كذا؟ لحديث الصعبي بن الجثامة حين رد النبي صلى الله عليه وسلم صيد عليه لم ينهه عن أكله لأنه صيد حلال فأبيح للحلال أكله كما لو صيد لهم. قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، هذا فيما إذا كان الذي صاد من حلالا. أما إذا كان الذي صاد محرما فهنا تكون ميتة، إذن قوله وما حرم عليه حد ولالة أو صيد له محمول على أن الصائد ما حلال. أما إذا كان الصائد محرما فإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، تصور؟ فيها يعني تفصيل، يعني في بعض الصور يفرقون بين صيد المحرم وصيد الحرام، ولا أجزم يعني هذه تشترك في الحكم أو لا تشترك، ويأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب مستقل. قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. بيض الصيد واللبن يضمن له حكم الصيد. قال ابن عباس رضي الله عنه ما في بيض النعام قيمته، روي ذلك عن عمر بن مسعود رضي الله عنهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، رواه ابن ماجه. إذا هذا الدليل الثاني. فقالوا إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال يعني له مثل فغيره من باب أولى، وقالوا أيضا لأن البيض لا مثل له فيجب فيه قيمته كصغار الطير، وكذا أيضا اللبن يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. عندنا مسألة مهمة، المحرم هل يملك الصيد ابتداء؟ قال لا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، فأي طريقة للملك من المحرم لهذا الصيد لا تثبت إلا الإرث. لا يملك المحرم الصيد ابتداء لا بالبيع ولا بالاتهاب ولا بغير ذلك من وسائل الملك أو أسباب الملك. حديث الصعبي بن الجثامة رضي الله عنه حين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم، فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه، يعني أهدي له فقبل الهدية أو اشتراه فتلف في يده فعليه الجزاء، وإن كان مبيعا كان قد اشترى هذا الصيد فعليه القيمة لمالكه مع الجزاء. يعني محرم اشترى صيدا فتلف في يده فعليه الجزاء تعبدا وعليه الثمن للبائع، لأن ملك البائع لم يزل عنه، لأن العقد غير صحيح عقد البيع، فالمالك الحقيقي لهذا الصيد هو البائع فيضمن له الثمن وعليه الجزاء. قالوا إذا كان المحرم قد ورث صيدا فإنه يملكه، لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهة الإنسان وإنما يدخل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه، لذا يدخل في ملك الصبي والمجنون الإرث بدون اختيارهما، ويدخل به المسلم في ملك الكافر فيجري مجرى الاستدامة. قال وإن أحرم وبملكه صيد، يعني عندنا صورة أنه مالك لصيد قبل الإحرام ثم أحرم وهو مالك له، فما الحكم؟ قال لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله. عندنا الملك باقي واليد نوعان، يد حكمية ويد مشاهدة، أما اليد المشاهدة فتزال بالإرسال وأما اليد الحكمية فلا تزال. ما المقصود باليد الحكمية؟ يعني أن يكون في بلده أو في يد نائب له في غير مكانه هذا الصيد، فهنا تبقى اليد الحكمية ولا شيء عليه إن مات هذا الصيد، وله أن يتصرف فيه بالبيع والهبة وغير ذلك، لأنها ليست يد مشاهدة وإنما هي يد حكمية. والدليل على ذلك أنه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء كما لو كان في ملك غيره. قال بل تزال يده المشاهدة. المشاهدة اسم مفعول من شوهد، مثل أن يعني مثال يد المشاهدة أن يكون حاملا قفصا الصيد فيه، أو أن يكون حاملا للصيد، أو أن يكون ممسكا بحبله، أو مربوطا في خيمته، أو إلى راحلته ونحو ذلك، فهذه كلها يد مشاهدة. فإذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مربوطا بحبل معه فإنه يلزمه إرساله، يلزمه إرساله. لماذا؟ لأنه فعل الإمساك في الصيد فكان ممنوع منه، لأنه يمسكه الآن باليد المشاهدة فهو ممنوع من هذا الإمساك، فله حكم الابتداء كما لو كان قد صاد ابتداء. وقالوا استدامة الإمساك إمساك، استدامة الإمساك إمساك، بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئا فاستدام إمساكه حنث. إذا ثبت هذا فإنه متى أرسل هذا الصيد لم يزل ملكه عنه، ومن أخذه رده عليه إذا حل، يعني أحرم وفي يده صيد يده المشاهدة فإنه يجب عليه الإرسال. فإذا أرسله هل يعني هذا أن ملكه عنه زال؟ لا يزال ملكه عنه، أو لا يزال ملكه عنه. ومن أخذه فإنه يجب عليه أن يرده عليه إذا حل، وإذا قتل واحد فإنه يضمنه له لأن ملكه كان عليه، وإزالة اليد لا تزيل الملك. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، لا براغيث وقراد ونحوهما. ويضمن جراد بقيمته، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. حسنت. يفصل المؤلف رحمه الله أنواع الحيوانات التي يجوز للمحرم صيدها مما قد اختلت في أحد الأوصاف الثلاثة المتقدمة، فقال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي، فهنا اختل أي الأوصاف؟ الوحشي، كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. هذا جاء من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، وفيه ثم صرف إلى من حف نحر 63 بيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والمقصود بالعج ماذا؟ رفع الصوت بالتلبية والتكبير، والمقصود بالثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. الدليل الثالث قالوا إن هذا محل إجماع، إذن اختل هذا القيد الأول. القيد الثاني قال ولا يحرم صيد البحر، فهنا اختل وصف البر إن لم يكن بالحرم، هذا قيد يفيد أنه إذا كان بالحرم فإنه ممنوع منه لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. قال وطير الماء بري، هذا يفيد أن طير الماء له حكم البري البر وليس له حكم البحر. دليل ذلك قالوا لأن هذا الطير إنما يفرخ في البر ويبيض فيه فيدخل الماء ليتعيش فيه ويكتسب منه فهو كصياد الآدميين، هكذا قالوا. ثم ينتقل إلى الوصف الثالث وهو أن يكون مأكولا، لذا قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. دليل ذلك ما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق أو خمس فواسق يفتن في الحل والحرم، قال حدة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقرب، متفق عليه. قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة ويقاس عليها كل مؤذي، يقاس عليها كل مؤذي، ويقاس عليها كذلك كل غير مأكول، يقاس عليها كل غير مأكول، قال كالأسد والنمر والكلب. طيب قالوا الحيوان الذي لا يجوز أكله يعني محرم الأكل من الحيوانات على ثلاثة أقسام. محرم الأكل من الحيوانات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخمس الفواسق التي أباح الشرع قتلها في الحل والحرم، وهي التي مرت معنا في الحديث المتقدم. وفي بعض الفاظ الحديث الحية مكان العقرب، فهذه يباح قتلها في الحل والحرم. القسم الثاني من المحرم أكله ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، كالأسد والنمر والفهد والذئب وما في معناها، فهذه يباح قتلها أيضا ولا جزاء فيها. ودليل ذلك أن الحديث المتقدم نص من كل جنس على صورة من أدناه، نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الغراب والحدأة تنبيها على البازي ونحوه، ونص على الفأرة تنبيها على الحشرات ونحوها، ونص على العقرب تنبيها على الحية ونحوها، وكذا نص على الكلب العقور تنبيها على السباع التي هي أعلى منها. هذا الدليل. وعند الدليل آخر قالوا لأن ما لا يضمن بقيمته ولا مثله لا يضمن بشيء، قالوا هذه غير مضمونة لأنها لا تضمن أصلا لا بالقيمة ولا بالمثل. قالوا ما لا يضمن بقيمته ولا مثله لا يضمن بشيء كالحشرات. إذا انتهينا من القسم الأول وهو الخمس المنصوصة. القسم الثاني ما كان مؤذيا بطبعه ولا لم يوجد منه هذا. القسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه، يعني هو غير مدن أصلا لكنه غير مأكول، كالرخم والديدان، فهذه لا أثر للحرم ولا لإحرام فيها ولا جزاء فيها في قتلها أو لا جزاء في قتلها. طيب قال ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. يقول الصيد إذا وجد منه الأذى بذاته التحق بالحيوان المؤذي فكان ليس له حكم الصيد، صار يجوز قتله فلا جزاء فيه. شبيه مسألة الشعر المتقدمة، إذا وجد الأذى منها، وهناك في الشعر قاسوا أيضا على الصيد الصائد. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي. المذهب أن قتل الحيوانات المؤذية سنة، إذا قال يسن وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم يقتل في الحل والحرم على استحباب القتل، ويقاس عليها غيرها من الحيوانات المؤذية. هذا المذهب. ومنهم من حمل الحكم على الإباحة، من الحنابلة من حمل الحكم على الإباحة. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، ويحرم بإحرام قتل قمل أو قمل. دليل ذلك حكم قتل القمل التحريم، أولا لأنه يترفه بإزالته فحرم كقطع الشعر. دليل ثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن العجرة والقمل يتناثر على وجهه، كما مر معنا في الحديث، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك. فلو كان قتل القمل وإزالته مباحا لم يكن لكعب أن يتركه حتى يصير كذلك، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة القمل ولم يأمره بحلق الرأس. فقالوا إذن يحرم قتل القمل. قال وصئبانه أو وصيبانه، والمقصود بالصئبان بيض القمل وهو محرم كالقمل ولو برميه. وعلى المذهب لا فرق بين أن يقتل القمل بزئبق أو بالرمي أو بغير ذلك من وسائل قتل القمل. قال ولا جزاء فيه. ما دليل عدم الجزاء في قتل القمل؟ قالوا لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا ولم يجب عليه ذلك شيء، وإنما وجبت عليه الفدية بماذا؟ بإزالة الشعر. ثانيا قالوا لأن القمل لا قيمة له فأشبه البعوضة والبراغي. ثالثا لأن القمل ليس بصيد ولا هو مأكل فلا جزاء فيه. من هنا يظهر أنه لا تلازم بين تحريم القتل والجزاء، لأن الجزاء لابد فيه من اجتماع الأوصاف الثلاثة، فعندنا القمل لا يجوز قتله ومع هذا لا جزاء فيه. طيب قال لا براغيث وقراد ونحوهما. البراغيث والقراد من أي الأنواع الثلاثة المتقدمة من الحيوانات التي يحرم قتلها؟ القسم الأول والثاني والثالث. الأول حرم لك. لا الأول منصوص، الثاني قالوا هذه من طبعها الأذى وإن لم يوجد منها أذى فيجوز قتلها. قال ويضمن جراد بقيمته. أما التضمين بالجراد فلأن الجراد صيد، ولماذا كان صيدا؟ لأنه طير يشاهد طيرانه في البر ويحلكه الماء إذا وقع فيه فأشبه العصافير، إذن هو صيد بري فهو وحشي ومأكول وبري إذا كان صيدا وفيه الجزاء. قال ويضمن جراد بقيمته، بقيمته يعني في مكانه، يضمن بالقيمة لا بالمثل لأنه لا مثل له لأنه غير مثلي. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفتي. هذه على قاعدة على نحو عام، إذا احتاج المحرم إلى فعل أي محظور من محظورات الإحرام فإن له أن يفعله فيرتفع عن الحكم التكليفي من حيث الإثم، لكن يبقى عليه الفدية، تبقى عليه الفدية. ودليل ذلك أن كعب بن عجرة حينما احتاج إلى حلق أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية الأذى كما في الصحيحين. قال وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. إذا كان مضطرا إلى أكل الصيد فإنه يجوز له أن يأكله كما لو كان قد اضطر إلى أكل الصيد في الحرم. دليل ذلك قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكة. طيب فإذا قتله فهل عليه ضمانه وليس عليه ضمانه؟ إذا كان مضطرا إليه فأكله نعم عليه ضمانه، يلزمه ضمانه، سواء يعني عليه الضمان سواء كان مضطرا له أو لم يكن مضطرا له فالضمان باقي. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه، وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطء. تمام، هذا المحظور السابع وهو عقد النكاح. عقد نكاح محرم سواء كان الذي تزوج هو المحرم أو كان الذي زوج هو المحرم أو كانت التي تزوجت هي المحرم، يعني سواء كان هو أحد الزوجين أو كان هو الولي أو كان وكيلا في النكاح. دليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث أن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة. قال ولا فدية في عقد نكاح كشراء الصيد، من محظورات إحرام ما لا فدية فيه ومن عقد النكاح. قالوا لأن ذلك عقد فسد للإحرام فلم يجب فيه فدية كشراء الطيب. عندنا شراء الطيب وشراء الصيد ليس فيها فدية مع التحريم. قال ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. الإحرام الفاسد له حكم الإحرام الصحيح من كل وجه، من كل وجه، من حيث وجوب الإتمام، ومن حيث وجوب أيضا باقي الواجبات والأركان، ومن حيث المحظورات، ومن حيث المحظورات. فقالوا إن حكم الإحرام باق في وجوب ما يجب بالإحرام فكذلك فيما يحرم به. عندنا الإحرام يتميز أو النسك على نحو عام يتميز عن باقي العبادات بعدد من الأحكام، منها هذا نعم، يعني لا فرق بين الصحيح والفاسد في النسك. أو إذا أردنا التفصيل فنقول كل عبادة إذا فسدت لم يلزم المضي فيها إلا النسك، يعني عندنا من الأحكام التي يختص بها النسك دون باقي العبادات وجوب المضي في فاسده. ثانيا أحسنت، عدم الخروج منه بالرفض، عدم الخروج منه بالرفض. ثالثا وجوب إتمام نفله، وجوب إتمام نفله أيضا. رابعا لو كان صبيا غير مميز، أحسنت، لو كان صبيا غير مميز فإنه يصح من، يعني يصح من الصبي غير مميز مع عدم النية. هذه أربعة أحكام وقد يوجد غيرها. إذن هذه أمور ينفرد فيها النسك من حج والعمرة دون باقي العبادات. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. دليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب. الدليل الثاني قالوا لأنه تسبب إلى الحرام، أشبه الإشارة إلى الصيد. قال: وحضور وشهادته فيه. قالوا: الحضور والشهادة معونة على النكاح فتشبه الخطبة، لكن إن شهد أو حضر فإن النكاح لا يفسد. إن شهد فإن النكاح لا يفسد، تصح الرجعة. لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. لماذا؟ لأن الرجعة إمساك وليست عقدا، ليست عقدا، بدليل قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأن الرجعة تجوز بلا ولي، وتجوز بلا شهود، وتجوز بلا إذن الزوجة، فهذا يدل على أنها ليست عقدا. فإذا لم تكن عقدا فإنها جائزة، كما لو أمسكها بغير طلاق فإن هذا جائز. قال: وكذا شراء أمة للوط. أيضا شراء الأمة للوط جائز حال الإحرام، لأنه قد ورد المنع من عقد النكاح، وعقد النكاح إنما يرد على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الأمة. ولأجل التفريق بينهما لم يصح نكاح المجوسية ولا الأخت من الرضاع ونحوها، وصح شراؤها، فهذا يدل على عدم اشتراكهما في الأحكام. طيب نقف عند المحور الثامن الوط. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.